القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. نستضيف في حلقتنا هذه أحد خريجي كلية المعلمين مسار القراءات في قسم الدراسات القرآنية، فليعرف بنفسه، تفضل. الاسم خالد هزازي، أحد خريجي كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل في سورة هود عليه السلام: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نبدأ من هذه الآية برواية قالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. تفضل اقرأ يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. في قوله جاء أمرنا همزتان مفتوحتان متواليتان. قرأ البزي، قرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإيش؟ بإسقاط الهمزة الأولى. بإسقاط الهمزة الأولى مع إيش؟ مع القصر. ومع المد. أما ورش فله فيها وجهان. الأول، الوجه الأول تسهيل. الهمزة الثانية والوجه الثاني. الوجه الثاني إبدالها حرف مد محض مع المد المشبع. أما الباقون بالتحقيق. الباقون يقرؤون بتحقيقها. وافق ورشا قنبل في هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. قرأت لقالون بإسقاط الهمزة الأولى وقصرت. نعم وقصرت. وقرأت يومئذ بفتح الميم على مذهب الجمهور. كذلك في قوله تعالى ويومئذ فيها إيش؟ ومن خزي يومئذ. يومئذ فيها ومن خزي يومئذ فيها إدغام بالسوسي. ومن خزي يومئذ بفتح الميم. أنت قرأتها بالفتح أم بالكسر؟ قرأ نافع الكسائي بفتح الميم. نعم عفوا، قراءة الجمهور بالكسر. أما قراءة الباقون بالفتح. نعم نافع والكسائي بالفتح والباقون بالكسر. والباقون بالكسر. أحسنت. من قرأها بالفتح فإنه جعلها إيش؟ ظرف زمان. ومن فتكون ممنوعة من الصرف أو مبنية على الفتح. ومن قرأها بالكسر فإنه جعلها مضافة إلى ما بعدها يوم وإلى ما قبلها ومن خزي يومئذ مضافة إلى خزي فأعربها. في قوله جاء أمرنا أيضا جاء فيها إمالة لمن؟ جاء فيها إمالة لابن ذكوان وحمزة. وفي قوله خزي يومي فيها إدغام بالسوسي. أحسنت. قرأت لقالون أسقطت الهمزة الأولى وقصرت، أسمعنا مرة أخرى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. أعطف البزي ومن خزي ومن خزي يوم ومن خزي يومئذ. أحسنت. هنا اندرج معه من البزي هنا دوري البصري. دوري البصري ستعطف من؟ نعطف السوسي. السوسي نعم. ومن؟ ومن خزي يومئذ. أحسنت. ومن خزي يومئذ. أعد. ومن خزي يومئذ. نعم. ومن خزي يومئذ. أعد. ومن خزي يومئذ. أحسنت. ستعطف من الآن؟ نعطف قالون بالتوسط على إسقاط إيش؟ على إسقاط الهمزة الأولى. جميل. اقرأ. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ومن خزي يومئذ. أعد. ومن خزي يومئذ. أحسنت. ستعطف بعده؟ نعطف البزي. البزي تفضل. ومن؟ ومن خزي يومئذ. أحسنت. واندرج معه أيضا دور البصري. ستعطف بعده من؟ نعطف السوسي. تفضل. ومن خزي يومئذ. عفوا. ومن خزي يومئذ. ومن خزي يومئذ. ومن خزي يوم ومن خزي يومئذ. أزاي أزاي حفظك الله مدغمة مع الياء. لا أزاي ساكنة. الياء التي بعد أزاي مشددة مدغمة. مدغمة بالياء التي بعدها مشددة. ومن خزي يومئذ. ومن خزي يومئذ. أحسنت. بعده ستعطف من؟ نعطف ورش. تعطف ورشا بالمد وتسهيل الهمزة الثانية بين بين بين, بين. يعني مد إيش جاء جاء مد جاء وتسهيل همزة إيش همزة أمرنا. أمرنا تفضل. وأمامك أيضا في آمنوا ثلاثة البدل فتأتي بالقصر ثم التوسط ثم الإشباع ثم الإشباع. أما يومئذ فإنه يقرأها يقرأها بالفتح بالفتح هكذا يومئذ تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه أشبع. والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. ثم سنعطف بعد ذلك قنبل. لا نعطف لازلنا في ورش في إيش في إبدال الهمزة الثانية حرف مد محض الوجه الثاني. الوجه الثاني تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. سنعطف بعده نعطف قنبل. قنبل بالتوسط في جاء مع تسهيل الهمزة الثانية. أحسنت تفضل. طبعا هو سيقرأ إيش يقرأ يومئذ بإيش بكسر الميم. بكسر الميم تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. حسن. ثم نتوسط أيضا بمد جاء ونبدل الهمزة الثانية مدا مشبعا مد محض مدا مشبها. تفضل. فلما جاء أمرنا نجي عفوا. لا. بالإشباح بالإشباح. بالإبدال إبدال مع المد المشبه. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. هذا الوجه الآخر لمن؟ لقنبل. نعطف بعده؟ نعطف هشام بالتوسط وتحقيق الهمزتين. أحسنت. يندرج معه؟ عاصم. وهو أيضا يقرأ يومئذ بإيش؟ بكسر الميم. بكسر الميم. تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ثم بعده نعطف. نعطف الكسائي لأنه يقرأ بالفتح. بالفتح يوم بالفتح. تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. بعده نعطف. نعطف ابن ذكوان. ابن ذكوان يتوسط في جاء ويميل. ويميل. أحسنت. ويحقق الهمزتين ويقرأ بكسر الميم. بكسر الميم في يوم. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. بعده سنعطف. نعطف خلف. خلف بإشباع مع الإمالة وتحقيق الهمزتين وترك الغنة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. بقي وجه لخلاد. بقي وجه لخلاد. تفضل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أحسنت. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أحسنت. في قوله ديارهم فيها إمالة. فيها إمالة للبصري ودور الكسائي. نعم. وبالتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والبصري ودوري الكسائي. ستعطف. نقرأ بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ممتاز. بعد ذلك ستعطف. نعطف أبو عمرو بالإمالة واندرج معه دور الكسائي. تفضل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أحسنت. اندرج معه دوري الكسائي. بعده نعطف ورش بتغليظ اللام وتقليل ديارهم. أسمعنا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم. إيش ألا إن ثمودا كفروا ربهم. أحسنت. من الذي يقرأها ثمود؟ يقرأها ثمود حفص وحمزة فقط. غير تنوين. غير تنوين. وإذا وقف عليها وقف بإيش؟ وقف بالألف. بدال ساكنة. بدال ساكنة. بلا ألف. بلا ألف. ألا إن ثمود هكذا. واضح. طيب الباقون يقرؤونها بإيش؟ الباقون يقرؤون بالتنوين. نعم يقرؤونها منونة ويقفون عليها بالألف بإبدال التنوين ألفا الذي هو يسمى إيش؟ مد العوض. طيب شاهد ذلك من الشاطبية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. العين لمن؟ لا، العين لعاصم والفاء والفاء لحمزة. أحسنت. قرأت لقالون قصرت المفصل وثمودا بالتنوين اندرج معه ابن كثير والبصري. والبصري أحسنت. الآن ستعطف نعطف قالون بالتوسط المفصل. تفضل. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. اندرج معه دور البصري وابن عامر وشعبة والكسائي. أحسنت. ستعطف نعطف حفص. ستعطف حفصا. تفضل. ألا إن ثمود كفروا ربهم. أحسنت. ثم ثم نعطف ورش بإشباع المنفصل وثمودا بالتنوين. تفضل. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. أحسنت. بعده نعطف حمزة بالإشباع. نعم. ألا إن ثمودا. لا بدون تنوين. ألا إن ثمود كفروا ربهم. أحسنت. ألا بعدا. ألا بعدا لثمود. قرأ الكسائي هنا بقوله لثمود. قرأ الكسائي بخفض الدال مع التنوين لثمود هكذا، وهذه لا تظهر إلا بإيش؟ بالوصل. بالوصل. أما الباقون فإنهم بفتح الدال من غير تنوين. من غير تنوين. يقول الشاطبي لثمود رحمه الله: لثمود نونوا واخفضوا رضا. والراء لمن؟ والراء للكسائي. أنت قرأت لقالون، فلو وصلت لظهر ذلك، لو قلنا ألا بعدا لثمود ولقد جاءت لظهرت، لكن نقف عليها وبذلك نكون عرفنا قراءة الجمهور. أما قراءة الكسائي فهي أيضا إذا وقف عليه فإنه يقف عليها بالسكون المحض، ويقف عليها أيضا بالروم الكسرة. بعد ذلك ننتقل إلى قول الله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. هنا في قوله ولقد جاءت فيه إدغام الدال، في إدغام للبصري. أحسنت. إدغام الدال في إيش؟ إدغام في التاء، في الجيم. في الجيم. ولقد جاءت، ولقد جاءت للبصري وهشام وحمزة والكسائي. أيضا في قوله جاءت فيها إمالة لمن؟ فيها إمالة لابن ذكوان وحمزة. وفي قوله رسلنا، رسلنا قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباقون رسلنا هنا، والباقون بإيش؟ بالضم. والباقون بالضم. وفي إبراهيم هذه لا خلاف في قراءتها بالياء، أليس كذلك؟ بلى. في قوله إبراهيم بالبشرى لا إدغام فيها، لأن ما سبق لعدم سبق التحريك للميم. الميم لا تدغم في الباء لأن ما قبل الميم ساكن. أما في قوله البشرى فإن فيها إمالة لأبي عمرو وحمزة، والكسائي، وفيها تقليل لورش قولا واحدا، لأنها رائية، لأن ما قبل الألف راء، الألف المقصورة. في قوله قالوا سلاما اتفق القراء على قراءتها بيش؟ بفتح السين واللام وألف بعدها، بخلاف ما سيأتينا بعد ذلك. قرأت لقالون بالإظهار ووسطت وضممت السين وقصرت المنفصل وفتحت في البشرى، فاندرج معه من؟ اندرج مع قالون عاصم. عفوا، اندرج معه من؟ قصر المنفصل. اندرج معه من؟ اندرج معه على القصر ابن كثير. ابن كثير. أحسنت. نقرأ الآن لمن؟ نقرأ الآن لقالون بالتوسط، ويندرج معه عاصم. أحسنت. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت. بعد ذلك ستعطف؟ بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورش بالإظهار أيضا والمد المشبع وضم والتقليل. أسمعنا هو يختلف نعم عنه بالتقليل، أما في رسلنا فإنهم كلهم يضمون إلا أبو عمرو البصري ويشبع المدود. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ستعطف بعده؟ نعطف أبو عمرو بالإدغام والتوسط. لا قبله. نعطف ورش بالإظهار. ابن ذكوان قبله بالإظهار. ابن ذكوان بالإظهار لأنه مظهر ابن ذكوان، والإمالة مقدم على أبي عمرو في إدغامه بالإظهار والإمالة. والإمالة نعم والتوسط. تفضل. والفتح في البشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا بشرى. ولقد جاءت رسل أمل بزيادة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أعطف أبو عمرو فإنه أول المدغمين. التوسط والإدغام. نعم. وأيضا يسكن السين. ولقد مع قصر منفصل والإمالة في البشرى. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت. بعد ذلك أعطف دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. سنت. بعده ستعطف من؟ نعطف هشام. نعطف هشام. تفضل. سنت. هشام بضم السين. في رسلنا وتوسط المنفصل. نعم أسمعنا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. ثم سنعطف الكسائي. تفضل. ولقد جاءت ما في إمالة الكسائي لا يميت. ولقد جاءت البشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. بالنسبة لرسلنا ننتبه للضمات نتمها. نعم. اقرأ لحمزة. حمزة اقرأ بالإدغام والإمالة مع المد المشبع وكذلك يميل في البشرى. تفضل. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. أحسنت. قال سلام. في قوله قال السلام هنا قرأ حمزة والكسائي. قرأ حمزة والكسائي حذف الألف وكسر السين سلم مع إسكان اللام. والباقون سلام. يقول الشاطبي رحمه الله هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور أي في الداريات شاعة تنزلها. الشين لمن؟ الشين لحمزة والكسائي. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا حمزة والكسائي. اعطف حمزة والكسائي. قال سلم. أحسنت. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قرأت وصدت المتصل فاندرج الكل إلا من؟ إلا ورش وابن ذكوان وحمزة. ورش يختلف بإيش؟ في المد يتخلف بالإشباع. وابن ذكوان بالتوسط والإمالة. كذلك حمزة بالإشباع والإمالة. نعطف من؟ نعطف ورش. تفضل أعطف وارشم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ثم ابن ذكوان تفضل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ثم نعطف حمزة. تفضل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أحسنت. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في قوله رأى، من الذي أمالها؟ أمال الراء والهمزة معا. ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي. أحسنت. أما ورش فقلل الراء والهمزة. قلل الراء والهمزة. وأبو عمرو فتح الراء وأمال إيش؟ وأمال الهمزة. أما السوسي فأمال الراء بخلف عنه، لكن هذا ليس من طريق الحرز فلا يقرأ به، الباقون بفتحهما معا. إذن خلاف السوسي لا يعتد به، فيبقى على ما ذكره عنه الشاطبي يعني تبعا لشيخه بفتح الراء وإمالة الهمزة. في قوله رأى أيديهم، هو هنا مد منفصل لجميع القراء، أليس كذلك؟ بلى. رأى أيديهم مد منفصل لجميع القراء، لأنه تحقق فيه سبب المنفصل. إيه نعم. لكن ورش وغيره هو مد منفصل جميع القراء، ورش وغيره لأنه تحقق فيه سبب المنفصل وسبب البدل، فألغي البدل عملا بأقوى، عملا بالأقوى، فالمنفصل أقوى من البدل. إن وقف ورش على رأى فله ثلاثة البدل، لأن ما قبل الهمزة، ما قبل الألف همزة، فيكون له ثلاثة البدل. أما حمزة فإن وقف فالتسهيل له فقط. في قوله خيفة وأوجس منهم خيفة، هنا الكسائي له إيش؟ الإمالة وجها واحدا، لأنها من الأحرف التي هي مجموعة في كلمة فجثت زينب لذودي شمسي، وهي الفاء. نعم. فالتاء التي بعدها التاء المربوطة هنا تكون إيش؟ تكون تقرأ بإيش؟ بالإمالة الكبرى على الوقف للكسائي. قرأت لقالون بفتح الراء والهمزة وقصر المنفصل وأسكنت ميم الجمع لم يندرج معه أحد. أقرأ لقالون بصلة الميم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت. أقرأ لابن كثير. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت. إليه وأوجس. أحسنت. أقرأ لقالون على توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اندرج معه هشام وحفص. أحسنت. أقرأ لقالون بصلة الميم على ما سبق. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أحسنت. ستعطف؟ نعطف ورش. أقرأ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أرى نكرهم، رققها، نكرهم. أحسنت. أقرأ لأبي عمرو بفتح الراء وإمالة الهمزة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وسط المنفصل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ستقرأ لمن؟ لابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة معا. وتوسط المنفصل يتبعه شعبة. شعبة تفضل. فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اعطف الكسائي وأوجس. وأوجس منهم خيفة. أحسنت. نعطف حمزة بما تراء والهمزة أيضا معا وإشباع المنفصل. فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. اندرج مع قالون على هذا أهل إيش؟ أهل القصر. وسط المنفصلين. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. اندرج معه المسطون. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أحسنت. لمن هذا؟ هذا وجه لي ورش وحمزة. لا حمزة فقط لأن ورش عنده إيش؟ النقل لا تخف إن. هذا وجه حمزة فقط. إنه هذا الوجه لحمزة فقط. نعطف ورش. نعطف ورش. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. بقي وجه بخلف بالسكت على المفصول. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أحسنت وبارك الله فيك أخي خالد. بوركت وجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.